استاذ البراء. نور الله السماوات الله يفتح عليك يا حاج. يا حاج استاذ القراء محمود شجرة مباركة من الله يفتح عليك. ليسون إلا شرقية عليك. Thank you. لا تلهيهم تجارة ولا والله يرحمه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيرة يحسبه والذين كفروا يحسبه ظلما ماء يا كريم لك يا حاج. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من أو كظلمات في بحر